نهارهم آثم وليلهم آثم يا درب يا آثم متى الوداع لقاؤهم معنا الشتى شبابهم مزق الفتى ماتت بهم روح الحياة وشذ المبادئ والوفاء ماتت بهم روح الحياة وشذ المبادئ والوفاء عيونهم خانة أرواحهم خانة كأنما هانت على السماء بس العراة في الأصدقاء لا يرى فيهم نقاء ستنتهون للتراب يا راحلين السراب ستنتهون للتراب أما كفى عودوا لربكم عودوا لطهركم عودوا وللصواب أناؤكم بدا ولا حنت لكم دنيا الصلاة يا أمنيات أرحمنا طول وجه الحياة قولي لهم يا أمنيات أرحمنا طول وجه الحياة أم أنه راحل ومن أتى راحل حياتنا تمضي إلى ممات قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع قولي لهم قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع.